هناك مسائل عديدة جدا. الزكاة لصنف واحد، لأن رسالة محمد عليه الصلاة والسلام خاتمة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فهذه هي الحلقة 20، وهي الحلقة الأخيرة من حلقة محاضرات فقه السيرة المستوى الثاني في قسم الدعوة والاحتساب. وسبق أن ذكرنا مرارا أن فقه السيرة هنا هو عرض لبعض أحداث السيرة وليس لكل أحداث السيرة. بعض أحداث السيرة البارزة تكلمنا من قبل عن المغازي وعن بعض الأحداث التي وقعت في السيرة، كقدوم الوفود إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبعض الحوادث البارزة. أعظم الأحداث البارزة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم بعد هجرته إلى المدينة هو مرض النبي صلى الله عليه وسلم ووفاته عليه الصلاة والسلام. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد توفي في السنة 11، قلنا في حجة الوداع أنه حج في السنة 10، وفي شهر ربيع الأول كانت وفاته عليه الصلاة والسلام. ونقول ابتداء كفى بالموت واعظا، و وفاة النبي صلى الله عليه وسلم هي أعظم مصيبة مرت وحلت بالأمة. ولذلك كان المسور بن مخرمة يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من عظمت مصيبته فليتذكر مصيبته بي، فإنها ستهون عليه مصيبته. نعرض لها كما جاء أو كما ذكرت في سيرة ابن هشام، أو أيضا ما ذكره ابن القيم رحمه الله في الزاد، حيث ذكر ابتداء شكوى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن إسحاق: فبين الناس على ذلك ابتدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بشكواه الذي قبضه الله فيه إلى ما أراد الله جل وعلا به من كرمته ورحمته في ليال بقين من صفر أو في أول شهر ربيع الأول، يعني سنة 11 للهجرة. فكان أول ما ابتدأ به من ذلك فيما ذكر لي أنه خرج إلى بقيع الغرقد من جوف الليل فاستغفر لأهل البقيع، يحدث بذلك أبو موهبة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم من جوف الليل فقال: يا أبا مويهبة، إني قد أمرت أن أستغفر لأهل هذا البقيع، فانطلق معي. فانطلقت معه، فلما وقف بين ظهرهم قال: السلام عليكم يا أهل المقابر، ليهنأ لكم ما أصبحتم فيه مما أصبح الناس فيه، أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم يتبع آخرها أولها، الآخرة شر من الأولى. ثم أقبل علي فقال: يا أبا مويهبة، إني قد أوتيت مفاتح خزائن الدنيا والخلد فيها ثم الجنة، فخيرت بين ذلك وبين لقاء ربي والجنة. قال: فقلت: بأبي أنت وأمي، فخذ مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيها ثم الجنة. قال: لا والله يا أبا مويهبة، لقد اخترت لقاء ربي والجنة. ثم استغفر لأهل البقيع ثم انصرف، فبدأ برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه الذي قبضه الله فيه. تقول عائشة رضي الله عنها: رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من البقيع فوجدني وأنا أجد صداعا في رأسي وأنا أقول: ورأسه؟ فقال: بل أنا والله يا عائشة ورأسها. ثم قال: وما ضرك لو مت قبلي، فقمت عليك وكفنتك وصليت عليك ودفنتك. قالت: قلت: والله لك أني بك لو قد فعلت ذلك لقد رجعت إلى بيتي. فأعرست فيه ببعض نسائك، قالت: فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وتتام به وجعه وهو يدور على نسائه حتى استعز به وهو في بيت ميمونة، فدعا نساءه فاستأذنهن في أن يمرض في بيتي، فأذن له أن يمرض في بيت عائشة رضي الله عنها، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي بين رجلين من أهله، أحدهما الفضل بن عباس ورجل آخر قيل هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه، عاصبا رأسه تخط قدماه حتى دخل بيتي يعني بيت عائشة رضي الله عنه. ثم غمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني الوجع واشتد به وجعه، فقال: هريقوا علي سبع قرب من أبار شتى حتى أخرج إلى الناس فأعهد إليهم. قالت: فأقعدناه في مخضب لحفصة بنت عمر، ثم صببنا عليه الماء حتى طفق يقول: حسبكم حسبكم. فخرج عاصبا رأسه حتى جلس على المنبر، ثم كان أول ما تكلم به أن صلى على أصحاب أحد واستغفر لهم فأكثر الصلاة عليهم، ثم قال: إن عبدا من عباد الله خيره الله بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله. ففهمها أبو بكر رضي الله عنه وعرف أن نفسه يريد، فبكى وقال: بل نحن نفتيك بأنفسنا وأبنائنا. فقال: على رسلك يا أبا بكر. ثم قال: انظروا هذه الأبواب اللافظة في المسجد، فسدوها إلا باب أبي بكر، فإني لا أعلم أحدا كان أفضل في الصحبة عندي يدا منه، فإني لو كنت متخذا من العباد خليلا اتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صحبة وإخاء إيمان حتى يجمع الله بيننا عنده. واستبطأ الناس في بعث أسامة بن زيد وهو في وجعه يعني النبي صلى الله عليه وسلم في وجعه، فخرج عليه الصلاة والسلام عاصبا رأسه حتى جلس على المنبر، وقد كان الناس قالوا في إمرة أسامة يعني أنه أمر غلاما حدثا على المهاجرين والأنصار، فحمد الله النبي صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه بما هو له أهل، ثم قال: أيها الناس أنفذوا بعث أسامة، فلعمري لئن قلتم في إمارته لقد قلتم في إمارة أبيه من قبله، وإنه لخليق للإمارة. ثم نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وانكمش الناس في جهازهم، واستعز برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه، فخرج أسامة وخرج جيشه معه حتى نزلوا قريبا من المدينة ينتظرون ماذا يكون من شأن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أسامة بن زيد رضي الله عنه: لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم هبطت وهبط الناس معي إلى المدينة، فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أصمت فلا يتكلم، فجعل يرفع يده إلى السماء ثم يضعها علي، فأعرف أنه يدعو لي. تحدث عائشة رضي الله عنها فتقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا ما أسمعه يقول: إن الله لم يقبض نبيا حتى يخيره. قالت: فلما حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم كان آخر كلمة سمعتها وهو يقول: بل الرفيق الأعلى من الجنة. قالت: فقلت: إن إذن والله لا يختارنا، وعرفت أنه الذي كان يقول لنا إن نبيا لم يقبض حتى يخير. تقول رضي الله عنها: لما استعز برسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت: قلت: يا نبي الله، إن أبا بكر رجل رقيق ضعيف الصوت كثير البكاء إذا قرأ القرآن. قالت: فقال: مروه فليصلي بالناس. تقول: فعدت بمثل قولي، قال: إن كنا صواحب يوسف، فمروه فليصلي بالناس. قالت رضي الله عنها: فوالله ما قلت يعني ما قلت له ذلك إلا أني كنت أحب أن يصرف ذاك عن أبي بكر، وعرفت أن الناس لا يحبون رجلا قام مقامه أبدا، وأن الناس سيتشاءمون به في كل حدث كان، فكنت أحب أن يصرف ذلك عن أبي بكر. أيضا جاء عن عبد الله بن زمعة بن الأسود بن المطلب قوله لما استعز برسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا عنده في نفر من المسلمين، دعاه بلال إلى الصلاة فقال مروا من يصلي بالناس، قال فخرجت فإذا عمر بالناس وكان أبو بكر غائبا، فقلت قم يا عمر فصلي بالناس، صلى بهم عمر، فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوت عمر قال أين أبو بكر، يأبى الله ذلك والمسلمون، يأبى الله ذلك والمسلمون. وكان عمر رضي الله عنه يظن أن عبد الله بن زمعة هو الذي يعني أخبر من النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي بالناس، ولذلك وبخه وقال ويحك ماذا صنعت بي ابن زمعة، والله ما ظننت حين أمرتني إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرك بذلك، ولولا ذلك ما صليت بالناس. ولما كان يوم الاثنين الذي قبض فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى الناس وهم يصلون الصبح، فرفع الستر وفتح الباب، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام على باب عائشة، فكاد المسلمون يفتنون في صلاتهم برسول الله صلى الله عليه وسلم حين رأوه فرحا به وتفرجوا، فأشار إليهم عليه الصلاة والسلام أن اثبتوا على صلاتكم، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم سرورا لما رأى من هيئتهم في صلاتهم. قال الراوي وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن هيئة منه تلك الساعة، ثم رجع وانصرف الناس وهم يرون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أفاق من وجعه، فرجع أبو بكر إلى أهله بالسنح قريبا من المدينة. فلما كان يوم الاثنين الذي هو أيضا خرج فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلى صحابته رضي الله عنهم ليطمئن على صلاتهم وينظر إليهم النظرة الأخيرة، ورأوا أنه قد برئ من وجعه عليه الصلاة والسلام، ولذلك كان أن رجع أبو بكر رضي الله عنه إلى أهله لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا نبي الله إني أراك قد أصبحت بنعمة من الله يعني في ذلك اليوم، واليوم يوم بنت خارجة أفاتيها؟ قال نعم، فخرج إليها بالسنح قريبا من المدينة. وخرج أيضا علي بن أبي طالب رضوان الله على الناس من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له الناس يا أبا حسن كيف أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أصبح بحمد الله بارئا. وتذكر عائشة رضي الله عنها قالت رجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم حين دخل من المسجد، أو تقول رجع إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم حين دخل من المسجد، فاضطجع في حجري فدخل علي رجل من آل بكر وفي يده سواك أخضر، قالت فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه في يده نظرا عرفت أنه يريده يعني يريد السواك، قالت فقلت يا رسول الله أتحب أن أعطيك هذا السواك؟ قال نعم، قالت فأخذته فمضرته له حتى لينته ثم أعطيته إياه، قالت فاستن به كأشد ما رأيته يستن بسواك قط، ثم وضعه ووجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول عليها رضوان الله يثقل في حجري، فذهبت أنظر في وجهه فإذا بصره قد شخص وهو يقول بل الرفيق الأعلى من الجنة، قالت فقلت خيرت فاخترت والذي بعثك بالحق، قالت وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اشتد الضحى من ذلك اليوم. وكانت عائشة رضي الله عنها تقول: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم بين سحري ونحري وفي دولتي لم أظن فيه أحدا من سفهي وحداثة سني، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض وهو في حجري، ثم وضعت رأسه على وسادة وقمت ألتدم مع النساء وأضرب وجهي. لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: إن رجالا من المنافقين يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توفي، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما مات، ولكنه ذهب إلى ربه كما ذهب موسى بن عمران، فقد غاب عن قومه 40 ليلة ثم رجع إليهم بعد أن قيل قد مات، والله لا يرجعن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما رجع موسى، فلا يقطعن أيدي رجال وأرجلهم، زعموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات. أقبل أبو بكر رضي الله عنه حتى نزل على باب المسجد حين بلغه الخبر، وعمر يكلم الناس فلم يلتفت إلى شيء حتى دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم مسجى في ناحية البيت عليه بردة حبرة، فأقبل حتى كشف عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أقبل عليه فقبله، ثم قال: بأبي أنت وأمي، أما الموتة التي كتبها الله عليك فقد ذقتها، ثم لن تصيبك بعدها موتة أبدا. قال ثم رد البرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم خرج وعمر يكلم الناس، فقال: على رسلك يا عمر، أنصت. فأبى إلا أن يتكلم، فلما رآه أبو بكر لا ينصت أقبل على الناس، فلما سمع الناس كلامه أقبلوا عليه وتركوا عمر، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أيها الناس، إنه من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. قال ثم تلا هذه الآية: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. قال: فوالله لكأن الناس لم يعلموا أن هذه الآية نزلت حتى تلاها أبو بكر رضي الله عنه يومئذ. قال: وأخذها الناس عن أبي بكر، إنما هي في أفواههم. فقال عمر: والله ما هو إلا أن سمعت أبا بكر تلاها حتى وقعت إلى الأرض ما تحملني رجلايا، وعرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات. فيا سبحان الله، عندما نتأمل في حال الصحابة رضي الله عنهم، رغم وجود كثير من الإرهاصات والمقدمات التي تقدمت معنا في ثنايا السيرة والمغازي، من غزوة أحد عندما أشيع أن النبي صلى الله عليه وسلم فيها قد مات، ونزلت هذه الآيات التي هي قول الله جل وعلا: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فهذه الآية من سورة آل عمران، التي قلنا إنها نزلت في أو نزل ما يقرب من 60 آية منها في شأن غزوة أحد التي أشيع فيها مقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل المشركين. وأيضا ما جاء في قصة خيبر عندما وضعت تلك اليهودية السم لرسول الله صلى الله عليه وسلم في ذراع الشاة، وأيضا في حجة الوداع عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم لهم، يعني قبل أشهر قليلة من وفاته عليه الصلاة والسلام، كان قد أخبرهم بقوله: لعلي لا ألقاكم بعد عام هذا، خذوا عني مناسككم، فلعلي لا ألقاكم بعد عام هذا. فكان عليه الصلاة والسلام يوطئ، والقرآن في آيات كثيرة جدا أيضا توطئه وتقدمه، إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم ميت، والبشر كلهم سيموتون قدرا من الله جل وعلا. وقال جل وعلا إنك ميت وإنهم ميتون، فهذه سنة الله في خلقه، كل نفس ذائقة الموت، فالنبيون يموتون، الصالحون يموتون، الصغار والكبار كل سيجري عليه هذا الأمر. لكن لما وقع الموت عيانا وشاهده الصحابة رضي الله عنهم ذهلوا كثيرا وطاشت عقولهم وأحلامهم، وكان منهم ما كان من أبي بكر، من عمر رضي الله عنه، فمن دونه من الصحابة، حتى جاء الله بهذا الصحابي الجليل، أفضل الصحابة على الإطلاق، أبو بكر رضي الله عنه، وثبت في ذلك الموطن الثبات العظيم الذي تقدم ذكره قبل قليل، من قوله: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. فبعد موته عليه الصلاة والسلام ذهل الناس، وكانوا كما يقول أهل السير كالقرص، يعني صمتوا، لم يستطيعوا نطقا، تفرقت أحوالهم، طروت أمورهم، كذب بعضهم بعضا بموته، ليسوا لا يريدون أن يصدقوا هذا الخبر، صمت آخرون فما تكلموا، خلط آخرون الكلام فتكلموا بغير بيان، وحق لهم ذلك للرزية العظمى والمصيبة الكبرى التي هي مدى المصائب ومنتهى النوائب، فكل مصيبة بعدها جلل. وكان عمر رضي الله عنه كما تقدم ممن كذب بموته وقال ما مات ولا يرجعنه الله فلا يقطعن أيدي المنافقين وأرجلهم، يعني أنهم كانوا يتمنون لرسول الله صلى الله عليه وسلم الموت. عثمان أيضا كان ممن أخرس فجعل لا يكلم أحدا فيؤخذ بيده ويجاء به فينقاد، وأما علي رضي الله عنه فقعد في الأرض ولم يبرح البيت حتى دخل أبو بكر، وهو في ذلك أي أبو بكر رضي الله عنه على كمال من العقل والمقال والجلد والثبات والصبر وقوة اليقين بأن الله جل وعلا قضى وقدر الموت على نبيه صلى الله عليه وسلم، فكشف عن وجهه وقبل جبينه وبكى بكاء شديدا وقال: بأبي أنت وأمي، طبت حيا وميتا. فهذه أيضا الحادثة العظمى هي عبرة لكل معتبر، وهي قصة وفاته عليه الصلاة والسلام، وحدث وفاته هو عبرة، وأي عبرة تبين لنا عظمة مصيبة موته عليه الصلاة والسلام، التي تقدم أن المسور بن مخرمة روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من عظمت مصيبته فليتذكر مصيبته في فإنها ستهون عليه أو ستهون عليه مصيبته، في رواية: فإنها من أعظم المصائب. في هذه أيضا الحادثة فضيلة أبي بكر رضي الله عنه وشجاعته وثباته، وفيها عظيم فقهه وقوة يقينه، ومن خلال الأمارات الكثيرة كان قد علم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل عمر رضي الله عنه، لكن عمر ذهل في هذا اليوم، وإلا فإن عمر رضي الله عنه عندما تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، بكى عمر رضي الله عنه وقال: ما بعد الكمال إلا النقصان، فشعر بأن هذه أيضا مؤذنة بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا فيها فضيلة عمر رضي الله عنه في هذه الحادثة ووقوفه ومنزلته من الصحابة رضي الله عنه ووقوفه عند الدليل لما قرأ أبو بكر الآية وقف عندها عمر رضي الله عنه وكان عليه رضوان الله وقافا عند كتاب الله. وفيه أيضا في هذه الحادثة فضيلة عائشة رضي الله عنها ومنزلتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحب أن يمرض عندها ومات في حجرها رضي الله عنها. وفيها أيضا فضيلة أسامة بن زيد ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم له، وفيها عظيم محبة الصحابة رضي الله عنهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيها عظيم منزلة الصلاة حيث كانت آخر وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان من آخر كلامه عليه الصلاة والسلام قوله الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر إخوانه من النبيين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلى صحابته رضوان الله عليهم أجمعين. وفي الختام أسأل الله تبارك وتعالى نكون قد وفقت في عرض لي شيء من الفوائد والعبر والحكم والغايات في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله تبارك وتعالى في ختام هذه الحلقة أن يجمعنا به ووالدينا وسائر المسلمين في جنات النعيم في مقعد صدق عند مليك مقتدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هناك مسائل عديدة جدا، الزكاة لصنف واحد، لأن رسالة محمد عليه الصلاة والسلام خاتمة. Thank you.